なるかな。いいか。 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيقواني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد القيقواني رحمه الله: العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. العلي الكبير، العلي المتصف بصفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا، فهو عال على جميع خلقه كما سيأتي تفصيله، وهو عال بقدره ومكانته، وهو عال بقهره وجبروته سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول أهل العلم عال قدرا وقهرا وماذا؟ وذاتا سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أنه اقرأ الجملة الأخيرة الأخيرة أنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، أو فوق عرشه المجيد إذا كانت الصفة الصفة تعود إلى لفظ الجلالة نقول المجيد، وإذا كانت تعود للعرش أيضا العرش هو عرش مجيد أيضا، لكن ليس المجيد كالمجيد كما هو معروف عند أهل السنة، أنه قد تكون هناك أسماء وصفات مشتركة لكنها تتميز عن بعضها عند الإضافة والتخصيص، فإذا أضيفت إلى الباري فله ما يخصه، وإذا أضيفت إلى المخلوق فله ما يخصه. وهنا بين أنه فوق عرشه بذاته. لماذا نص المصنف رحمه الله تعالى بقوله بذاته؟ لماذا قال بذاته؟ تفضل. أحسنت. ليرد على القائلين بأن الله عز وجل في كل مكان من المؤولة، وهذا تأويل فاسد، فإن الله عز وجل عال على جميع خلقه مستو على عرشه بذاته، مستو على عرشه بذاته، فوق عرشه بذاته، أي إنه سبحانه وتعالى العرش استوى كما أخبر في كتابه كما دلت عليه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي كل مكان بعلمه، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحمد لله يهديكم ويصلح بالكم. فهو فعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. وأيهما الذي لا يعلم إلا إذا قرب من الشيء المعلوم، أم الذي يعلمه من فوق سبع سماوات؟ الثاني، الذي يعلمه من فوق سبع سماوات هو الأعظم. ولذلك نقول للذين يؤولون العلو بأنه علو القدر فقط، نقول لهم إنكم تتنقصون الله سبحانه وتعالى من حيث لا تشعرون، وإنكم تنسبون إليه الجهل وأنه لا يعلم إلا إذا كان قريبا. لكن الذي يقول إنه فوق عرشه كما يليق بجلاله وعظمته وعلمه في كل مكان، وهذا هو الذي أصاب هدي الكتاب والسنة. والعظمة إنما تتجلى في كونه في هذا المكان العلي، ومع هذا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وفوق كل ذي علم عليم. إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى. خلاصة أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مع كونه عال على جميع خلقه مستو على عرشه، ومع هذا كله يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. فضل. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كان يعلم مجرد وسوسة القلب فكيف بباقي الأمور؟ فالله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية. هو الذي يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ومنكر هذا العلم كافر، كما هو حال القدرية القدامى الذين ينكرون علم الرب سبحانه وتعالى، أو الذين يعتقدون أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، أو أنه لا يعلم تفاصيل الأمور. وهؤلاء تقريبا ما بقي منهم أحد، وهم غلاة القدر القدامى مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وغيرهم من غلاة القدرية. وهناك قدرية دونهم يأتي تفصيلهم عند الكلام على القدر إن شاء الله تعالى. والمهم أن نعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، خلق الإنسان وهو أعلم به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذلك لما رفع بعض الصحابة أصواتهم بالتكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فعلى المسلم أن يستشعر هذه العظمة، عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذا لبيان أنه لا تخفى عليه خافية، كما جاء في آية الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يعلم ما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والذي خلقه أعلم بمن خلق، وهو أعلم بما يصلح لهؤلاء الخلق، وهو الأعلم بما يصلحهم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. استوى في اللغة العربية معناها على، وارتفع وصعد واستقر، على تحفظ من بعض أهل العلم على كلمة استقر، ولكن لا يقصد منها الاستقرار بعد عدم الاستقرار، كما لا يفهم منه الصعود بعد النزول، كما لا يفهم من ذلك العلو بعد الانخفاض. إذن لا إشكال حتى في كلمة استقر، لأن الصفات لا تعامل بمجرد ما يظهر لنا بمحض عقولنا، وإنما نمرها كما جاءت بلا كيف. فهو على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، كما قال الله عز وجل في عدة سور: الرحمن على العرش استوى. قال ذلك في عدة سور، ففي سورة الأعراف: ثم استوى على العرش، وفي سورة يونس: ثم استوى على العرش، وفي سورة الرعد: ثم استوى على العرش، وفي سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وفي سورة الحديد: ثم استوى على العرش. أين نذهب عن هذه الآيات السبعة عندما نفسر أو يفسر البعض الاستواء بأن معناه الاستيلاء؟ ثم إن الاستيلاء يحتمل معنى فاسدا قويا، وهو أنه صارع أحدا حتى استولى عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا يبعد أن يظهر مصارع آخر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأعجب ما في الأمر أن يستدل هؤلاء المؤولة، نسأل الله لهم الهداية، ببيت شعري: كما استوى بشر على العراق من غير دم، من غير حرب سيف ودم مهراق. أما دليل أهل السنة فهي سبع آيات قرآنية، فهل يقارن ذلكم البيت المنتحل المصطنع، وحتى لو كان صحيحا، هل يقارن حتى بحرف من كتاب الله عز وجل؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. من الذي قال الرحمن العرش استوى؟ من الذي قال ثم استوى على العرش؟ الله. فإذا جاء كلام الله جل وعلا نطرح ما سواه، ولا يمكن أن نجعل استوى بمعنى استولى بأي حال من الأحوال، لا لغة ولا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. ولا بأي وجه من الوجوه. ومن هنا اشتهرت عبارة الإمام مالك التي ذكرناها اليوم عندما سأله رحمه الله أحد المبتدعة قائلا: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق مالك قليلا حتى علاه العرق وتفصد وجهه بالعرق، فلما سري عنه قال له: الاستواء معلوم. وفي رواية: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان به واجب، أي بالاستواء، لأن الله استوى على عرشه، الإيمان بذلك واجب، والسؤال عن ذلك أي عن الكيفية بدعة. وقد روي ذلك عن ربيعة الرأي شيخ مالك، ربيعة بن عبد الرحمن، كما روي ذلك بسند فيه مقال عن أم سلمة. وقد حقق أخونا فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله، حقق مسألة الاستواء كلام الإمام مالك وأثبت صحته إلى مالك وضعف نسبته إلى غيره في بحث نفيس تثنى عليه الخناصر. فالأثر ثابت عن الإمام مالك، وهو من هو. فإذا كنا صادقين في تأسينا بالإمام مالك فلنقول استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول استوى بمعنى قهر وغلب واستولى كما هو في بعض كتب التأويل. إذن هذا هو هدي السلف، وعلى رأسهم الإمام الجهبذ مالك بن أنس الأصبحي يرحمه الله. فعلينا أن نتأسى به في العقيدة كما نتأسى به في ماذا؟ في الفقه. أما أن نأخذ بفقهه ونبتعد عن منهجه في العقيدة فهذا من التناقضات. هل الإمام مالك لا يعرف العقيدة الصحيحة؟ بل كثير مما نقله السلف في المعتقد الصحيح إنما كان عن الإمام مالك وغيره من أئمة الهدى والدين يرحمهم الله. فنحن نقول ما قاله القرآن: الرحمن على العرش استوى، لا نزيد في ذلك ولا ننقص، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. وقوله وعلى الملك احتوى، أي لا يحيط أحد بشيء من ملكه أيضا، فهو صاحب الملك المطلق، مالك يوم الدين، مالك رب كل شيء ومليكه كما جاء في الدعاء. ولذلك من أسمائه الملك والمالك، فهو الذي له الملك المطلق سبحانه وتعالى، وما ينسب إلينا من ملك إنما هو ملك مؤقت وملك تابع لملك الله، وملكنا الله إياه. نعم يقال فلان مالك هذه الحديقة مثلا، لكنه ملكا غير تام، بل الملك التام لمن؟ لله جل وعلا. ملكنا ناقص بدليل أنه بمجرد أن نموت يؤول إلى غيرنا ولا ينتقل معنا، أليس كذلك؟ إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، عمله وماله وأهله، فإذا دفن تأخر عنه ماذا؟ المال والأهل، ولم يبق معه إلا ماذا؟ إلا العمل الذي قدمه. فالله تبارك وتعالى مالك، رب كل شيء ومليكه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له ملك السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء. الملك لله وحده دون سواه، ولذلك عندما يفني الخلق فينادي لمن الملك اليوم، فلم يكن هناك من مجيب فيجيب نفسه تبارك وتعالى: لله الواحد القهار. لذلك قالوا على الملك احتوى. بعض أهل العلم قال لو أنه ما قال كلمة احتوى، لكن أرى أنه لا غبار عليها، أي أنه مالك كل شيء، أنه مالك كل شيء وكل شيء بيده. مالك الملك يهب من ملكه لمن يشاء ويمنع منه من يشاء سبحانه وتعالى. إذن لا غبار على هذه العبارة، وعلى الملك احتوى، أي هو المالك لكل شيء، مالك السماوات والأرض وما بينهما، وهو المتصرف فيهما، المهيمن عليهما. وهو سبحانه وتعالى صاحب الملك المطلق، ما رب كل شيء ومليكه، ومليكه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فضل. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول في الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الملك، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فهو سبحانه وتعالى ذو الأسماء الحسنى، وأسماؤه جل وعلا لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها، وكلها حسنى، والواجب علينا أن نؤمن بها إجمالا، وبما ذكر لنا في الكتاب والسنة ماذا؟ تفصيلا. وليس المراد بالأسماء الحسنى، ليس المراد بالإيمان بها أن نتغنى بها ونترنم بها ونتراقص بها ونجعل لها إيقاعات موسيقية، وإنما المراد بذلك اعتقاد أنها جميعا حسنى، الإيمان بمعانيها، العمل بمقتضاها، الإيمان بآثارها، الإيمان بمدلولها ومعانيها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. للعلماء رحمهم الله اجتهادات في اختيار هذه الأسماء من ضمن ما ورد في الكتاب والسنة، ولعل من أدقها رواية الترمذي التي يبدو أنها من اختيار الوليد بن مسلم يرحمه الله، لأن الطريق الصحيح الذي هو مؤيد بالنصوص أو بتطبيق أحكام علم الحديث يدل على أنه من كلام من؟ الوليد، من اختيار الوليد. نعم إن لله 99 اسم، هذا في البخاري ومسلم، لكن السؤال في تفصيل ماذا؟ الأسماء. ولذلك هناك اجتهادات لابن العربي رحمه الله ولابن حزم رحمه الله، وإن كنا لا نوافق ابن حزم في أن الدهر اسم من أسماء الله، ولا نوافق ابن العربي رحمه الله على أن من أسمائه رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك، أن هذه غير منصوصة. فإن قصد قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذا ليس فيه دلالة على أن رابع وخامس وسادس من أسماء الله سبحانه وتعالى، بل هذا كلام ليس له دليل. فهنا يعني يتضح لنا وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته. وكما قلت لكم إن هذا الحديث من أحصاها دخل الجنة لا يدل على حصر الأسماء في 99، وإنما يدل على أن أسماء الله حسنى ومن بينها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. واللفظ الحديث لا يدل على الحصر، وهو كما لو قال شخص عندي 100 درهم أريد أن أتصدق بها في سبيل الله، هل معنى ذلك أنه ليس عندك غيرها؟ ها؟ لا، وإنما المراد الذي تريد أن تتصدق به هو إيش؟ هو 100 درهم. فهنا ولله المثل الأعلى، من أحصى 99 من الأسماء الحسنى هو الذي وعده الله عز وجل بماذا؟ بالجنة. وما معنى أحصاها؟ هل مقصود أحصاها فقط يرددها بلسانه ويغني بها ويجعل لها أنغاما موسيقية؟ لا، هذا غير صحيح، وإنما المراد بإحصائها 1 فهمها، 2 حفظها، 3 العمل بمقتضاها. رابعا فهم معناها وأنها تدل على الصفات، فنعلم أن الرحيم يدل على الرحمة والحكيم يدل على صفة الحكمة والبصير يدل على صفة البصر والسميع يدل على صفة السمع. هذا المقصود بإحصائها فهمها، أيضا الإيمان بآثارها، الإيمان بآثارها من آثار الرحمة نزول المطر، تراحم الناس فيما بينهم، لطف الله عز وجل، هكذا. إذن لا يقصد كما قلت مجرد التطبيل والتزمير بها والتغني بها، وإنما هو التطبيق على نحو ما ذكرت وبينت. لأوضح لكم أن الحديث لا يدل على الحصر، قبل أن أذكر الأدلة أيضا أبين مثالا مقابلا. أنا قلت لكم إن هذا نظير قول القائل إن لي 100 درهم أريد أن أتصدق بها في سبيل الله، هذا الذي يوافق هذا المعنى، بخلاف ما لو قلت ليس عندي إلا ماذا؟ إلا 100 درهم، فهنا تفيد الحصر. والمعنى الأول لا يدل على ماذا؟ على الحصر. مثال آخر، لو قال رجل عندي 300 صاع تجب فيها الزكاة، قد تكون عندك آصع وعدة للصدقة وعدة لأبواب أخرى لا تجب فيها ماذا؟ الزكاة. المقصود تقريب المعنى. طيب ما الذي يدل على أن اسماء الله غير منحصرة؟ ها؟ أحسن، حديث المسند ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في دعاء الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وشفاء مرضي إلى آخره، وجلاء همي وغمي وشفاء مرضي. فإذا قاله عبد وبه هم أزال الله همه وأبدله به ماذا؟ فرحا. والشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب سؤال يرد هنا: هل هناك أسماء اختص بها ناس من الخلق دون غيرهم بحيث بعد النبوة؟ بعد النبوة ليش؟ لأن الوحي قد انقطع من السماء، ولذلك من قواعد السلف أن أسماء الله ماذا؟ توقيفية. هل معنى توقيفية أنها محصورة بما نعرف نحن؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما معنى توقيفية أنها لا تعلم إلا بالوحي، بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة، أو من الكتاب أو السنة. يعني لا يجوز أن نخترع أسماء من عندي أنفسنا، لا يجوز أن نخترع أسماء من عندي أنفسنا، لأن أسماء الله توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، لا يزاد فيها ولا ينقص، بل هي كما جاءت في الكتاب والسنة، لا زيادة فيها ولا نقصان. طيب من القواعد في الأسماء أن أسماء الله أعلام وأوصاف. من يشرح هذه القاعدة باختصار؟ أعلام باعتبار دلالتها جميعا على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على ما تدل عليه من صفات. أحسنت. طيب هل هي مترادفة؟ هل هي متغايرة؟ أم مترادفة؟ مترادفة باعتبار دلالتها على مسمى واحد هو الله، فبهذا الاعتبار مترادفة. يعني ليس ما ترادف هذه المعاني، وإنما المراد أن كلها أسماء تدل على الله. ومتغايرة باعتبار دلالة كل واحد منها على معنى قد لا يدل عليه الآخر، يعني باعتبارها تدل على معنى آخر. فالرحيم غير العزيز مثلا، أو مدلول الرحمة مدلول الرحيم غير مدلول العزيز. ولذلك الذين جردوا الأسماء من الصفات من أصحاب التعطيل وقعوا في شر حال، فشبهوا الله بالمعدومات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهي متغايرة باعتبار دلالة كل اسم على معنى خاص، ومترادفة باعتبار ماذا؟ أنها جميعا تطلق على الله سبحانه وتعالى. وهذا يأتي أيضا تحت قاعدة، أو حتى يبين الأمر، هل الاسم هو المسمى أم عين المسمى أم غير المسمى أم للمسمى؟ أحسنتم، عندنا دليل من القرآن أليس كذلك؟ ها ما هو؟ ولله الأسماء الحسنى. فلا نلتفت إلى أقوال المتحذلقين المتكلفين الذين يبحثون في أمور متكلفة، هل الاسم هو عين المسمى أم هو غير المسمى. أراحنا الله عز وجل فقال ولله الأسماء الحسنى، فنترك هذا الخوض كله ونقول الأسماء لمن؟ للمسمى. الأسماء للمسمى. طيب هل الضمائر وحدها تعتبر أسماء لله؟ الضمير وحده يجوز أن نسمي به الله؟ ليش؟ لماذا؟ ألم يقل الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو؟ طيب قاله، لكن ما الدليل؟ كيف لماذا لا نجعل الضمير وحده اسما؟ لأن الضمير لا يمكن أن يكون واضحا إلا إذا اقترن باسم آخر. أما عندما نقول هو وحدها فلا ندري هو الله هو الإنسان هو الجبل هو الحيوان، لا. ولذلك لا نقبل من أناس قولهم إن هو اسم من أسماء الله، لأن الضمير لا يمكن أن يأتي وحده، لا يمكن أن يدل على شيء، لا يمكن أن يدل على ماذا؟ على شيء إلا باقترانه بغيره. كيف عرفنا أن المقصود هو الله في مثل قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو؟ من السياق، من سياق الآية، لأنه قرنه بماذا؟ بالله، بلفظ الجلالة سبحانه وتعالى. أخيرا في مسألة الأسماء، الاسم الأعظم ما هو؟ ما شاء الله، الاسم الأعظم الله، كلمة الله. هي اختلف فيها على نحو 100 قول، لكن كل الأقوال تتضمن لفظ الجلالة. يعني منهم من قال ما دلت عليه آية الكرسي، ومنهم من قال ما دلت عليه آية طه، ومنهم من قال ما جاء في آخر سورة الحشر، وغير ذلك من ما قيل. لكن أنتم تلاحظون أن هذه الأقوال كلها يذكر فيها لفظ الجلالة. فالاسم الأعظم كما رجح العلماء المحققون هو لفظ الجلالة الله، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك من حج عبد الله بن بريدة عن أبيه اللهم إني أسألك بك اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله تبه بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالاسم الأعظم يا صاحب أقوال أهل العلم هو لفظ الجلالة ولا داعي للتكلف. وأبعد الناس عن الصواب من زعموا أن الاسم الأعظم هو حرف الهاء فقط، وهذه أقاويل لا تستند إلى دليل ولا يلتفت إلى أقوال معتنقيها أو القائلين بها، وإنما عليك بالقرآن وبما دل عليه القرآن والسنة، فإن ذلك هو طريق الجنة. وهذا ما يتعلق بالأسماء أو أهم ما يتعلق بها من قواعد ومباحث. ننتقل إلى قوله والصفات العلى. قلنا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. الله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال. كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال فالله تبارك وتعالى إيه؟ أولى بها. هذه خذوها قاعدة، لأن الصفات أيضا توقيفية، لا نجتهد في اختراع صفات من عند أنفسنا حتى ولو استحسناها ولو رأينا أنها حسنة. واليوم أنا ذكرت لكم قاعدة الإمام مالك، من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فينبغي التأسي بهؤلاء السلف في الوقوف عند النصوص. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله أيضا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل إلى الصفات. كما قلت الصفات توقيفية أيضا، ولا بد فيها من مراعاة ما يلي. أولا إثبات هذه الصفات كما جاءت في القرآن والسنة من غير زيادة ولا نقصان. إثبات هذه الصفات كما جاءت في القرآن والسنة من غير زيادة ولا نقصان. سجلوا هذه القواعد. ثانيا إثبات أن للصفات معانية وأنها ليست جوفاء كما تزعم المفوضة المعطلة. إثبات أن هذه الأسماء ماذا؟ معاني، وأن ليست جوفاء مجرد عن الصفات. ولذلك سأذكر لكم في نهاية القواعد هذه أبياتا لأعرابي ينتقد جهما بن صفوان في تقريره إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، أي مجنون يقول هذا؟ إذن القاعدة الثانية ما هي؟ أن لها معانية وأنها ليست جوفاء، ليست مجردة. ثالثا إثبات هذه المعاني على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، إثبات هذه المعاني على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. رابعا الإيمان بأنها تختلف جملة وتفصيلا عن معاني صفات من؟ المخلوقين. الإيمان بأنها تختلف جملة وتفصيل جملة وتفصيلا عن معاني صفات الإيش؟ المخلوقين. الأمر الخامس عدم التعطيل، لا نعطلها عن معانيها، والتعطيل معناه الخلو، يقال بئر معطلة أي خالية، خالية من الماء. سادسا البعد عن التحريف والتأويل، والتحريف والتأويل هو صرف الكلام عن ظاهره أو عن غير عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى. سابعا البعد عن التكييف، البعد عن ماذا؟ عن التكييف. لا نقول استوى على شكل كذا وكذا، أو له يد طولها كذا وعرضها كذا، بل نقول بل يداه مبسوطتان وهما تليقان بجلاله وعظمته، خلق آدم بيده يد تليق بجلاله وعظمته، ولا نقول على شكل كذا وكذا أو طولها كذا وعرضها كذا ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. القاعدة الأخيرة عدم التشبيه والتمثيل، لا نقول إن استواءه كاستواء المخلوق على كرسيه، أو إن يده كيد المخلوقين، أو إن وجهه كوجه المخلوقين. فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. وإني لأعجب ممن يثبت الذات والوجود ويقول الله ذاته منزهة عن جميع الذوات. إذن يا أخي أثبت صفاته التي جاءت في القرآن والسنة مع تنزيهها عن مشابهة الصفات من؟ المخلوقين. والذي أوقع المؤولة في نفي الصفات أو تأويلها أو تعطيلها، سجلت من القواعد الثمانية هذه؟ طيب. والذي أوقع المؤولة في هذا التأويل أو في هذا التعطيل أنهم لما سمعوا قول الله تعالى مثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا أيوة كيف الاستواء هو جلوس المخلوق على كرسيه والله منزه عن ذلك، إذن ليس أمامنا إلا أن ننفي الصفة. انظر كيف مساكين، يعني كيف وقعوا. ولذلك أهل التعطيل هم أول ما وقعوا في ماذا؟ في التشبيه، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم أولوا ثالثا ثم شبهوا الله بالمعدومات في النهاية. ومن لا صفات له فإنه غير موجود. الآن لو قال قائل فلان لا داخل هذه القاعة ولا خارج القاعة ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا قريب ولا بعيد ولا متصل ولا منفصل ولا موجود ولا غير معجود موجود، النتيجة ماذا؟ العدم. بل يقال إن الذي يقول هذا مجنون، ومن هنا سمي جهم مجنون أحمق. جهم من؟ ابن من؟ ابن صفوان. أعود الآن إلى الأبيات التي وعدتكم بها التي قيلت في جهم، وسأقولها على مهل لمن أراد أن يكتبها. وقد أوردها الكتاب صاحب كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. من هو المؤلف ومن هما الأحمدان بسرعة؟ لا نظموا يا شيخ، يا شيخ نظموا جزاكم الله خيرا. طيب قاله الأخ المؤلف الألوسي، والأحمدان أحمد بن حجر الهيتمي وأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، فقد حاكمهما وأنصف رحمه الله. جاء أعرابي فوجد جهما يقرر لأتباعه ما يلي: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، خبير بلا خبر، عليم بلا علم، لطيف بلا لطف، كبير بلا كبر، بلا كبر، إلى آخر ما قرر. فذهل هذا الأعرابي الذي على فطرته، لأن العرب يعني الناس أحيانا الفطرة لا تقر بعض. رجل مرة سمع واحد يقرأ القرآن وهو لا يعرف القرآن، وجلس يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم. قال له: يا هذا، أنا لا أعرف القرآن لكن السقف لا يخر من تحت. يعني هناك أشياء مخالفة للفطرة، ها؟ هناك أشياء مخالفة للفطرة، مخالفة للطبيعة، مخالفة ل... مثل ما فعل الخوارج عندما أرادوا قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رحمه الله ورضي الله عن أبيه. وبقروا بطن امرأته حتى لا يبقى الجنين، وقتلوا امرأته وذكوا الجنين. بعد قليل يمرون على نخل نصراني فيعرض عليهم رطبا، فيقولون: لا نأكله إلا بإيش؟ إلا بثمنه. قال: ما أغربكم يا هؤلاء الناس، قبل قليل فعلتم بالرجل وزوجته وجنينها ما فعلتم، والآن لا تأخذون هذا الرطب إلا بثمنه. ثم يتساءلون عن حكم دم البعوض، يجوز قتل البعوض أم لا يجوز؟ اختلفوا. قتل عبد الله بن خباب، قتل علي رضي الله عنه، قتل الأبرياء، الإفتاء بالجواز التفجيرات في بلاد المسلمين، هذا مشروع عند هؤلاء الخوارج. حتى التسجير في جوار المسجد النبوي والمسجد الحرام بفتاوى المضلين الضالين القاطعين في كهوف الجبال السفهاء الجهلة، ها؟ التفجير يجوز في السعودية، في المغرب، في مصر، في أي مكان جائز، ها؟ يعني قتل المسلمين عندهم يجوز، و جمعهم أكلهم أموال الناس بالباطل عندهم أيضا يجوز، والغاية تبرر الوسيلة عندهم يجوز. هذه من الأشياء المخالفة للفطرة. يعني الناس يأبون، الفطر تأبى مثل هذه التصرفات. فنعود إلى قصة جهم. جهم جاء يقول يقرر هذه القاعدة: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فقام هذا الأعرابي فقال هذه القصيدة: ألا إن جهما كافر بان كفره. ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر قويا بلا عليما بلا علم قويا بلا قوى لطيفا بلا لطف خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو جاء قال يا جهم قائل، رجع يخاطبه، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، جواد بلا جود رضي بلا رضا حليم بلا حلم خطير بلا خطر طويل بلا طول. لا، إلى أن قال، لعلي نسيت بعض الأبيات، حليم بلا حلم وفي بلا وفاء طويل بلا طول يخالفه القصر، جواد بلا جود قوي بلا قوى حليم بلا حلم عليم، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر. إذا أن قال في نهاية الأبيات أمدحا تراه أم هجاء وسبة، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. إذن خلاصة القول أن هذه الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف، وأن نطبق قاعدة الإمام مالك رحمه الله في سائر الأسماء والصفات. فهو عندما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، نأتي إلى ما جاء في القرآن من أن لله يدا، بل يداه مبسوطتان، بما خلقت بيدي يد الله فوق أيديهم، نقول اليد معلوم وكيف مجهول والإيمان به والسؤال عن كيفية بدعة. وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول الله عز وجل وهو السميع البصير، السمع والبصر معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عن كيفية بدعة. قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نقول الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عن كيفية بدعة، وهكذا حتى النزول. ينزل ربنا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، نقول النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية النزول بدعة. هذا يطبق في جميع أو قاعدة الإمام مالك، قاعدة ذهبية تطبق في جميع الصفات بلا استثناء، حيث نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. لم يزل بأسمائه وصفاته تعالى، يعني أسماء الله أزلية أبدية، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات، ولا بد من الإيمان والتسليم بذلك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. معنى قوله لم يزل أي إنه متصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، بغض النظر عن كون بعضها فعلية وبعضها ماذا؟ ذاتية، لكنه متصف بها أبد الآباد. ليس المراد بلم يزل أي لم تزل هذه الصفات تحدث كما تدعيه الكرامية التي قد زالت ولله الحمد، لكن المراد هنا أن الله عز وجل ما زال ولا يزال وسيظل متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال بلا ابتداء وبلا انتهاء، كما تقدم لنا اليوم ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته ماذا؟ انتهاء أو انقضاء. هذا هو المراد، وليس المراد أن جميع الصفات ملازمة أبدا وأبدا، بل إن الصفات منها ما هي ذاتية ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، ومنها ما هي فعلية يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء. هذا هو المراد، ولذلك يعبر عنها العلماء بأن من الصفات ما هو ذاتي وهي الصفات الملازمة، صفة الوجه، صفة اليد، صفة يعني الرجل، صفة القدم وهكذا، ومنها ما هي صفات فعلية متعلقة بالإرادة يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء، مثل صفة كلام، صفة المجيء. الكلام قالوا ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، فهي ذاتية باعتبار أنه اتصافه بها دائما وأبدا، يعني قدرته على الكلام متى شاء إذا شاء، وفعلية باعتبار أنه تكلم ببعض الكلمات في وقت معين، فكلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وكلم آدم، وكلم من شاء من أنبيائه، وسيكلم عباده المؤمنين ليس بينهم وبينه ترجمان، وسيكلم عباده في الجنة وهكذا. إذن هي يعني ذاتية باعتبار ملازمتها للذات، وفعلية باعتبار تعلقها بالإرادة، وهو أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء. نعم. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. هنا يرد على الجهمية القائلة بأن صفات الرب مخلوقة وأنه ليست له صفات حقيقية، بل إنها صفات مخلوقة أو محدثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبعضهم قال إنها صفات لبعض مخلوقاته وإنما نسبها إليه مجازا، تعالى الله عما يقول أهل المجاز علوا كبيرا. والحق أن يقال إن الله عز وجل اتصف بصفات وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نصف بها ونقف عند حد ما جاء من ذلك في الكتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص في ذلك، حيث تقدم لنا أن الأسماء والصفات ماذا؟ توقيفية، لا يمكن أن يزاد فيها ولا ينقص، لأن الله عز وجل هو الذي اتصف بها كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. والقائلون بأن صفاته مخلوقة جنيات كثيرة على على الكتاب والسنة، من أنهم يكذبون الله عز وجل. الله عز وجل يقول إن بل يداه مبسوطتان، يقول لا هذه يد الأيدي مخلوقاته، والله عز وجل يقول وجاء ربك، يقول لا وجاءت رحمته أو وجاء خلقه وجاء أمره، أو يقولون إن الله عز وجل يعني لا يسمع، وإنما المراد إدراك المسموعات وإدراك المبصرات وإدراك المعلومات وهكذا، لأنهم تصوروا أنهم إذا قال قلنا يسمع ويبصر ويعلم أننا شبهناه بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهم يرون أن هذه الصفات من صفات المخلوقين، ولذلك أطلقوا على تلك الصفات أنها صفات مخلوقة، وهذا في غاية الفساد والبطلان. وسيأتي مناقشة دعوى خلق الصفات عند الرد على زعمهم القول بخلق القرآن إن شاء الله تعالى، يعني تفصيل ذلك الرد سيأتي عند رد قولهم إن الله عز وجل ماذا؟ إن القرآن مخلوق، فيرد عليهم هناك إن شاء الله تبارك وتعالى. ربع الأذان يعني يحتاجون إلى أن يتوضأوا وكذا. ايش بعد العبارة اللي بعدها كانت متعلقة؟ خلاص نقف على صفة الكلام، والله نسأل ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضى. يعني الشيء اللي في درس بعد المغرب الشيء